إذا مرحلة من المراحل هو أن هذا الطفل ما دام الشيء أمامه يستطيع أن يتصور الصورة، أما إذا ذهبت من أمامه بعد يستطيع أن يتصور الصورة ولا يستطيع، لا يستطيع. فلهذا أنتم تجدون أن الطفل في مراحل مبكرة من عمره إذا كانت أمه أمامه فلا يبكي، بمجرد أن تغيب من أمامه وإن كانت في غرفة أخرى يبكي. هذا معناه ماذا؟ يعني معناه يساوي عنده الوجود أن يكون الشيء أمامه، إذا لم يكن أمامه فيساوي عنده معدوم، ويقدر يتصور أنه موجود لكن ليس بأمامه. إذا مرحلة من مراحل الوجود في الطفل هو أنه فقط يستطيع أن يرى الأشياء وتنعكس صور الأشياء في ذهنه بما دامت تلك الأشياء موجودة أمامه، هذا نسميه علم إحساسي. ولكن مرحلة مترقية من هذه وهو أن هذا العلم الإحساسي يستطيع أن يحتفظ بها الطفل، يعني لو أغمض عينه يستطيع أن يتصور نفس تلك الصورة وإن لم يكن الواقع الخارجي محسن له بإحدى الحواس الخمس. هذا العلم شو نسميه؟ نسميه علم خيالي. شنو علم الخيالي؟ هذه اصطلاحات احفظوها، ترى لا تقول بأن خيالي عن هذا اللي احنا نقوله، لا، هذا اللي تقوله غير هذا اللي أقوله أنا. هذا اللي نقوله نسميه متخيلة أو متصرفة، هذا اللي واحد شايفين من يتكلم واحد شخص معاه هذا يقول هذا خيال، هذا خيال، هذا غير هذا الخيال اللي أنا دا أقوله. دا نبين هنا الخيال يعني تلك الصورة الموجودة في الذهن وإن لم يكن واقعها الخارجي موجودا أمام ذلك الإنسان. أنت جنابك الآن تذهب إلى حديقة جميلة كذا وكذا وكذا، ثم بعد ذلك تذهب إلى البيت، تستطيع أن تتصور نفس تلك الحقيقة في ذهنك، الحديقة في ذهنك أو لا تستطيع؟ ها؟ هذا التصور لهذه الحقيقة وهي غير موجودة الآن بالفعل نسميها العلم الخيالي أو الخيال. يعني صورة الشيء من غير وجود واقعها الخارجي، صورة الشيء نفس صورة الشيء ولكن من غير وجود واقعها الخارجي. الآن معدومة مو أمامك، الآن هذا الكتاب الآن أنظر إليه، هذا علم إحساسي. الآن أغمض عيني، صورة الكتاب في ذهني لو مو في ذهني، تستطيع أن تتصور صورة الكتاب ولا تستطيع؟ نعم، هذا نسميه علم خيالي. إذن الصورة إذا كانت مرتبطة بالخارج تسميه حسي، إذا كانت الصورة موجودة ومنقطعة عن الخارج نسميه ماذا؟ خيالي. واضح صار هذا؟ إذا المرتبة الثانية، طبعا هذه أرقى من المرتبة الأولى، خذ هذه موجودة في الحيوانات ومو موجودة في الحيوانات؟ نقول نعم موجودة في الحيوانات. بدليل ماذا؟ بدليل أن الحيوان في الصباح عندما يخرج من مكانه لو تتركه في المساء يرجع إلى نفس المكان أو لا يرجع إلى نفس المكان؟ ها؟ خذ الصورة في المكان مو موجودة بالذهن يستطيع أن يرجع إلى نفس المكان؟ بل تجد أن حيوانات تقطع آلاف الكيلومترات للوصول إلى مكان قد تركته قبل أشهر بل قبل سنين. هذا معناه ماذا؟ أن الصورة موجودة، صورة المكان موجودة في ذهن الحيوان، فلهذا يرجع إليها. وهذه المرحلة أيضا مشتركة بين الإنسان وبين غير الإنسان. إلى الآن الإنسان لم يتميز من الحيوان، من العجوامات، من التي لا تستطيع النطق. وعندنا مرحلة ثالثة وهي العلم الوهمي، التفتوا جيدا، وهي العلم الوهمي. هذه المرحلة وهي العلم الوهمي. الأولى والثانية متفقة بين المناطق وبين الفلاسفة، ما أخذنا خلاف فيها. هذه المرحلة الثالثة أكو خلاف فيها، أنه عندنا مرحلة ثالثة لو ما عندنا مرحلة ثالثة. المهم هو يذكرها هنا المصنف رحمة الله تعالى عنه. ما هو العلم الوهمي؟ الوهم أيضا ليس المراد منه هذا الذي نصطلح هذه التوقمات، لا مو مرادنا هذا. مرادنا مفهوم من المفاهيم ولكنه جزئي مو كلي. وتقول مفهوم من المفاهيم جزئي، خب يصدق على الخيال أيضا، لا، هذه يقولوها في المعاني فقط. شوفوا جنابك أنت مرة تدرك معنى الحب، أنت في ذهنك أكو معنى للحب لو ما أكو، أكو في ذهنك معنى للبغض لو ما أكو. هم تعرف ما هو الحب وهم تعرف ما هو البغض،

يوجد عاقلا بالفعل لو يوجد عاقلا بالقوة، يوجد عاقلا بالقوة. بماذا يكون عاقلا بالفعل؟ التفتوا جيدا، بماذا يكون عاقلا بالفعل؟ اذا ادرك الكليات. خب ادراك الكليات قلنا هي التي تميز الانسان عن غيره. خب ادراك الكليات موجودة بالفعل لو بالعلم توجد بالفعل؟ ادراك الكليات موجودة بالفعل لو بالعلم توجد بالفعل؟ بالعلم توجد بالفعل. جنابك اذا لم تكسب العلم تدرك الكليات لو ما تدرك الكليات؟ تكون انسان بعد لو لا تكون انسان؟ لا تكون انسان، لانه الانسان بما يتميز عن غيره من الحيوانات؟ بماذا يتميز؟ بإدراك الكليات. فإذا لم يحصل الكليات بالفعل يكون إنسانا بالفعل ويكون إنسانا بالقوة؟ فهو حيوان بالفعل وإنسان بالقوة. فرقه عن الحيوانات الباقية أن تلك لا تستطيع أن تكون إنسانا بالفعل، هذا شنو هو؟ حيوان بالفعل ولكن يستطيع أن يكون إنسانا بالفعل. اذا لا يتبادر الى ذهن الاخوة انه بمجرد انه يمشي على اثنين فهو انسان، لا مو انسان، هذا يمكنه ان يكون انسانا. هذه الروايات التي قالت ان الانسان افضل من الملائكة، يعني مطلق الانسان افضل من الملائكة؟ لا مولانا، يمكنه ان يكون افضل من الملائكة، مو الان افضل من الملائكة. والا اي انسان عاقل يقول زيد من الناس العاصي الفاسق الفاجر هو افضل من جبرائيل؟ اكو واحد يقول هالشيء؟ نعم هذا الانسان يستطيع ان يترقى في مجالات الكمال ويكون ماذا؟ افضل من جبرائيل، كما في النبي صلى الله عليه واله وسلم وائمه اهل البيت عليهم افضل الصلاه والسلام. واضح المطلب؟ اذا الانسان بالعلم يكون انسانا بالفعل، وإلا بمجرد أنه يولد ويمشي على اثنين خب هذا لا يجعل منه ماذا؟ لا يجعل منه إنسانا بالفعل، بالعلم يكون إنسانا بالفعل. فلهذا تشوفون هذه التأكيدات الواردة عن أئمة أهل البيت في العلم، في العلم يعني يريدك أن تكون إنسانا بالفعل، لأنه قبل العلم أنت حيوان بالفعل وإنسان بالقوة، يمكنك أن تكون إنسانا. فلهذا تفهمون هذه الرواية عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام عندما يقول الصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان، باطنه حيوان هذا ولكن الصورة الظاهرية مالته شنو هي؟ هذا من قبيل وأنت وأن تجد من الحيوانات أن تقدر تستطيع أن تمشي على تدربها أن تمشي على اثنين، هذا مدل. والشاهد على أن إنسانية الإنسان ليس بمشيه على اثنين، لو قطعت رجلاه ومشى على أربعة يبقى إنسان لو ما يبقى إنسان؟ إذا إنسانيته ليس بالمشي على اثنين، إنسانيته بالعلم بإدراك الكليات بالعاقلة بالتفكير بالمرحلة الرابعة من العلم. وإلا لو لم تتحقق تلك المرحلة الرابعة وهي القوة المفكرة القوة العاقلة ولم تخرج من القوة إلى الفعل فلا يكون الإنسان إنسانا بالفعل. قال تمهيده: إن الله تعالى خلق الإنسان مفطورا على التفكير. التفتوا جيدا، يعني مفكر بالفعل لو يمكنه أن يكون مفكرا بالفعل. إذا هذا مفطورا على التفكير يعني مو مذ وجد فهو مفكر، لا، جعل فيه قوة يستطيع أن يكون مفكرا بالفعل. وإلا في أول وجوده الطفل ليس مفكرا بالفعل، فلهذا لو والدليل على ذلك أنه تستطيع أن تتعلم كلمة يفهم منك كلام، تستطيع أن تعلمه مطلق؟ أبدا. نعم يمكنه أن يرقى مدارج الكمال ليكون مفكرا بالفعل، هذه خصوصية الإنسان. قال مفطورا على التفكير، فلهذا قال مستعدا، مو أنه مفكر بالفعل بل فيه استعداد لتحصيل المعارف

أن تقول له بأنه أحمر يفهم ما معنى الأحمر، أصفر يفهم ما نعم، لابد أنه أنت تخلي إيديه التفتوا، تخلون إيديه على أشياء خشنة تقول له هذا معنى الأحمر، ثم أقل خشونة تقول له هذا معنى الأصفر، حتى ما تقول له أحمر يتبادر إلى ذهنه فمعنى، وإن كان ما ينطبق مع الواقع الخارجي، ولكن حتى يستطيع أن يميز بين الألوان بواسطة الحاسة اللامسة لا بواسطة البصر. وهذا أول درجات العلم، وهو العلم الإحساسي، وهو رأس المال لجميع العلوم. اكتفتوا جيدا، فلهذا الخطأ في هذا النية يكون مؤديا إلى الخطأ إلى ماذا؟ في العلوم الأخرى إذا ما عدنا فد ميزان، إذا ما عدنا فد ضابط. ملتفتين، هذه الحواس هو أمور تجيب لك أنت، ولكن فيها غث وفيها سمين، لأنه دائما الحواس تصيب وقد تخطئ أيضا، ها؟ تخطئ وكثيرا ما تخطئ. جنابك أنت عندما إيدك وحدة باردة، إيدك وحدة حارة هواية، وحدة باردة هواية خلوها في ماء فاتر، شكل هذه الإيد الباردة تقول الماء شنو حار، هذه الإيد الحارة تقول الماء بارد، طب ياهو صدق؟ لو عندك إيد باردة جدا، هذه كانت في ثلاجة وهذه أم كانت في مكان على نار حارة، خلوها في ماء درجة حرارته فاترة واحدة، هذين الإحساسين ينقلون لك فد انطباع من انطباعين انطباعين. فشايفين هذه المراوح عندما تكسر وتجدوها المروحة تدور وكأنها دائرة، مع أنها فوق واقع عن دائرة هي، ها؟ لو ماكو دائرة تجدون هذا في علم الفيزياء، بعد قارين أنتم هذه الخشبة عندما تخلوها في الماء يحصل زاوية انكسار وما تحصل زاوية انكسار، هو واقعية لو غير واقعية. إذن الإحساس يخطئ، إذن ما هو المعيار لتصحيح الخطأ في الحواس؟ من هنا نحتاج إلى ماذا؟ إلى معيار آخر، هذا الذي نقول أن المنطق يبحث عن المواد، هذه بعد مهيئة، هذه مرتبطة ماذا؟ بالمواد. قال رأس المال لجميع العلوم التي يحصل عليها الإنسان ويشاركه فيه سائر الحيوانات التي لها جميع هذه الحواس أو بعض هذه الحواس. ثم تترقى مدارك الطفل، إدراكاته، قواه الإدراكية، مدارك يعني قواه التي يدرك بها الأشياء. ثم تترقى مدارك الطفل فيتصرف ذهنه في صور المحسوسات المحفوظ عنده. أنا فسرت لكم العلم الخيالي، شنو قلت العلم الخيالي؟ قلت نفس تلك الصور ولكنه بعد الانقضاء من الواقع الخارجي، تمام؟ هذا العلم الخيالي بحسب الاصطلاح. عندما نقول علم خيالي مرادنا هذا، ولكن أكو فد اصطلاح آخر في علم النفس نسميه قوة المتخيلة، وقد تسمى بالمتصرفة، هذني غير الخيال. والمصنف رحمة الله تعالى عليه خلط بين الخيال وبين المتخيلة، بين الخيال وبين المتصرفة. شنو الخيال؟ بينت الخيال لكم. شنو المتخيلة؟ متخيلة هو أن الصور اللي أنت محصلها تسوي منها، فالصور ما موجودة في الواقع الخارجي. يعني أنت حصلت فد إنسان، صورة إنسان، وحصلت صورة ماذا؟ فرس، وحصلت صورة ماذا؟ طائر. هذا اللي حصلت اللولا. انت اذا اغمضت عينك تصورت زيت، هذا علم خيالي. تصورت الفرس، هذا علم خيالي. تصورت الطير، هذا علم خيالي. حتى الان ماذا تأتي؟ تصور تأتي بالفرس، الشيل راسه تخلي مكان راس انسان، ثم تأتي بجناحي الطير وتعطيه لمن؟ قال الفرس، سيصير انسان فرس طائر. هذا اللي بذهن بعض الناس من تقول له بأن رسول الله ذهب ببراق إلى المعراج، يجي بذهنه شنو؟ يجي بذهنه بأنه فتحصان بيشبيه فتجناحين هالشكل، هذا التخيل الإنسان، هذا مو خيال. بحسب الاصطلاح نسميه ماذا؟ متخيلة، وهذا غير علم الخيالي. المرتبة الثانية مو المتخيلة، المرتبة الثانية شنو؟ الخيال. هو الآن دا يشرح المتخيلة، ولكن بالأخير يقول وهذا هو العلم الخيالي. ما أدري واضح المطلب؟ قدرت أوصله؟ الآن دا يشرح المتخيلة المتصرفة، وهذه مرحلة بعد الخيال، وإحنا دا نتكلم وين؟ في المرتبة الثانية بعد الإحساس التي هي

خوفا من تأثير الوهم والخيال عليها ومن ذهاب هذه القوة في غير الصراط المستقيم لها. هذه الجملة الأخيرة بها تد مطلب إن شاء الله إلى غد، والحمد لله رب العالمين.